Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarhamna ta'anna sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa aftah lana bab hikmatik wa ansur 'alaina rahmatik wa adhina min shaytanir rajim wa fil lana wa li walidina wa mashayikhina fid din. Wa zidna 'ilman ila 'ilmina ya dhal jalali wal ikram wa anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa hallina bil 'afiyah. Lazimna fi kitab an-nasikh wal mansukh. آيات الله من آيات القرآن الحكيم القرآن الحكيم تاليف الإمام عبد الله بن حسين صلى الله عليه وصلنا إلى قلنا في مسألة في كتاب الحج نعم الاختلاف حول معنى نسخ الحج إلى العمرة والآن المسعى لأهل مكة قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما ثم اختلف الناس في المتعة لأهل مكة فقال قوم إنها جائزة لهم وأنه لا دم عليهم تمتع من الحج العمرة إلى الحج واحتجوا بقول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما وليس ذلك عندي كذلك ولكني أقول إن الله سبحانه لم يطلق التمتع لأهل مكة وأنه إنما أراد بقوله ذلك والله أعلم لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أن التمتع بالعمرة إلى الحج مباح لكل من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وأنه قد حضر ذلك على أهل مكة ولم يرخص لهم فيه كما رخص لغيرهم بإمكان العمرة لهم متى أحبوا وهي لا تمكن الطاري إلا بمشقة وكلفة الذي مبلا يأتي ولا ما دولهم في مكة إلا بمشقة وكلفة فرخص الله سبحانه لهم في ذلك رحمة منه ورافة كي لا تطول غيبتهم وتدوم غربتهم ولم يجعل الله لأهل مكة أن يعتمروا في أشهر الحج فهذا عند الإمام عبد الله بن حسين سلام الله عليه أن المتعة أن التمتع بالعمرة إلى الحج لغير أهل مكة لمن للمسافرين والواردين على مكة أما أهل مكة قال لا لأنها متاحة لهم في أي فرصة يستطيعوا الخروج إلى التنعيم والعودة يعني الخروج إلى خارج حدود الحرم المحرم نعم أما هذا الذي جاي من غربة وجاي من سفر نعم فالأولى نعم قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما ولم يبلغني أن أحدا من الصحابة والتابعين نهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج إلا عمر وعثمان فقط وقد ذكر أن ذلك لم يكن منهما لتحريم وإنما كان على حب أن يدخلوا الرفق على أهل الحرمين في كل وقت لمجيء الناس إليهم ويجب أن لا يخلو البيت من وفد قاصدا إليه في كل وقت وقد بلغني من غير جهة أن عمر رجع عن ذلك وأنه قال في آخر أيامه لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت رجع في ما قال هذا عند الإمام وقال أنهم لم يقولوها كتحريم وكتشريع ولكنهم رأوا أن لا يتركوا يعني مكة من الوافد عليها المتكرر يريدوا أن تبقى العمرة يعني كأنهم على أساس يستمر الناس في القدوم إلى لأن لو قال التمتع كان من أتى تمتع بالعمرة إلى الحج واكتفى هذه وجهة نظرهم لكن قالوا لا إحنا نبغاهم يقعدوا مستمرة العمرة على أساس يبقى الحرم قاصدينه كثير قلنا ما هو تحت لا نهي للناس كلهم الناس كلهم إذن هذه هي الآيات اللي نسخت في موضوع الحج هذا اللي أشرنا إليها أمس واليوم هذا اللي صار فيها وفي مسألة التمتع ومسألة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عندنا كم هي الآيات اللي قالها الأولى اللي يقول يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام قلنا هذه فيما يخص المشركين إنما المشركون نجس قال الله سبحانه وتعالى فهذه نسخت السماح للمشركين بالحج بعدها بعد ما نزلت براءة نسخت هذا الكلام كله نعم ثم بعدها في صار مسألة نسخ الحج إلى العمرة وكان خاص بأصحاب رسول الله فقط هذا يعني هو اللي تم بعدها مسألة التمتع في حق أهل مكة ذلك الإمام لم يكن أهلي حاضر المسجد الحرام ورأى الإمام أنها غير ناسخة ولا أنها محكمة وليست ناسخة نعم أنها لغير أهل مكة كتاب السير والجهاد اللي هو الجهاد والجراح هذا السير عندما يأتي في معنى سيرة الإمام أو سيرة السير، هذا معنى السير. كيف؟ كيف قريناها؟ ولا رحنا منها؟ وين؟ نعم. وقد اختار قوم التمتع، أحسن الله عليكم، أي الحج أي الحج أفضل؟ وقد اختار قوم التمتع وقالوا أنه أفضل من الإفراد، وقال آخرون الإفراد أفضل. هذا في المسألة، لكن يقول الإمام قال عبد الله بن حسين صلاة الله عليهما والإفراد عندنا أفضل، نقول لأن المذهب يرون أن الإفراد هو الأفضل. وقد ذكر ذلك جدي القاسم عليه السلام محتج فيه بما فيه كفاية، لأن الإمام القاسم إبراهيم عليه السلام أو يعني تكلم في هذا الموضوع، والإمام الهادي وغيرهم، ولهم بحوث طويلة في هذا، في أين الأفضل، سبق أن تحدثنا فيها، هل الأفضل القارن أو المتمتع أو الإفراد. فعند الإمام القاسم قلنا وأغلب أهل بيت رسول الله عندهم أن الإفراد هو الأفضل. وش نسوي؟ طيب، وهذا راية، هذا رأي الإمام القارن هناك في شيء، وهنا الآن هو يقول أنا والإفراد عندنا أفضل، وهذا طيب، هذه مسألة راجعة الإمام نفسه، لكن قالوا إن القارن يعني القارن فيه مشقة على على على من على من أتى إليه، ولذلك إن أئمة البيت رسول الله كلهم وأغلبهم رأوا أن الإفراد هو الأفضل. قد يكون عند الإمام القائل يعني أنه كون أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فعل هذا الشيء، فربما أنه عنده عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إلا ما أتى بعدها من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سبت الهدي. فأخذوا من هنا الأئمة عليهم السلام أن الإفراد هو الأفضل. فهذا قول الإمام سلام الله عليه، إذا كان له قولين فالأئمة طبعا كل العلماء يكون له قول والقولين والثلاثة في المسألة. ولذلك عندنا كتاب ما اطلعت عليه اللي هو أقوال الإمام الهادي عليه السلام، القول الأول والقول الآخر. والإمام الشافعي في بعض الرواية المسائل ثلاثة أقوال، ولبعض الأئمة قولين أو ثلاثة، فهذا لا يعني لا إشكال فيه. نعم. يعني مطلق هو قلنا عندك مسألة أخرى إذا أتبع بعمرة وكذا وكذا هذا أضيف إليها، لكن الإفراد هو كذا. نعم، إحنا في الحج أهل المذهب قالوا الأفضل الإفراد، ثم أضافوا إليه قالوا إذا يعني ويكون أفضل إذا أتبعه بعمرة، ولكن إحنا في الحج ولسنا في العمرة. إذن قال والإفراد عندنا أفضل، وقد ذكر ذلك جدي القاسم واحتج فيه بما فيه كفاية. وقد اختلف أيضا في حديث عن روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أن ابن أذينة سأله عن تمام العمرة فقال أن تحرم من حيث ابتدأت، أي من دويرة أهلك. فقال بعض من قال كيف يفتي علي بهذا ويترك المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغلطوا في الحديث وفي تأويله. قالوا إذا كان الله سبحانه وتعالى شرع للمسلمين مواقيت يتم منها الحج والعمرة، فكيف الإمام علي بن أبي طالب يسمح أو يحث على أن يكون الإحرام من خلف قبل الوصول إلى هذه الأماكن؟ فقال أنه غلطوا في هذا وأشكل عليهم. فيوضح الإمام قال وبلغني من حيث أحب أن علي عليه السلام إنما كان يفتي بذلك من كان منزله من المواقيت مما بين الحرمين وغيرهما، فهذا مما لا اختلاف فيه عنه. وقد ذكرت جميع ما اختلف فيه من ناسخ المناسك ومنسوخها بالتنزيل والسنة في هذا الباب. قال إذن الإمام علي كان يفتي لمن كانوا بين المواقيت في الأفضل، نعم، أنه يحرم من دويرة أهله كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه. وليس المعنى هذا عند الإمام، قال وليس المعنى أن تحرم من دويرة أهلك أي من بيتك، مع أن البعض يرى أن كل ما أبعد لأن تحمل مشاق وكذا وكذا، ولكن حقيقة الأفضل أن نلتزم فيما التزم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. نعم، رسول الله ما أحرم إلا من الميقات، فمن أراد أن يتحمل يتحمل، ما عندنا، فالله سبحانه وتعالى هو القابل للأعمال وهو المميز للأعمال وكذا. لكن قال الله سبحانه وتعالى في قول الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل الله في الدين من حرج، كذا الآية، ما جعل الله نعم في الدين من حرج، فلا ما فيه مجال في الدين بالتشدد الخارج عن النطاق الشرعي، ولكن قد يأتي آخر يقول: لا، احنا عندنا من حديث أمير المؤمنين أو فتوى أمير المؤمنين أنها أن تحرم من دويرة أهلك. قلنا: هذا شيء لكل إنسان أن يختار، احنا مسائل فقهية ليست يعني قول واحد، قلنا دائما المسائل الفقهية ليس فيها قول واحد، فبعض العلماء له قول وقولين وثلاثة في المسألة نفسها، المسائل الفقهية ما احنا أمام إلا مسائل أصول الدين اللي لا مجال للاجتهاد فيها، إنما هي قول واحد والحق مع واحد فيها: إن الله لا يرى، إن الله لا يشبه لأحد، إن الله عادل، إن الله حكيم، إن الله، هذه لا مجال للاجتهاد. يجي واحد يقول: أنا اجتهدت إن الله اثنين، أو إن الله يمكن نحن نراه، أو قلنا: لا، هذا احنا ما نقبل فيها اجتهاد، إمام أو غير إمام، معصوم أو غير معصوم، نقول: لا، السلام عليكم، ما نقبل منك هذا الكلام، لأن هذا كلام واضح. أما المسائل الفقهية فكل إمام له وجهة نظر. إيه، هذا الكلام المروي عن أمير المؤمنين، قال خير الحج، قال: أنت أنت أن تحرم من دويرة أهلك. في في من رسول الله أحرم من إيش حق المدينة، الجحفة ولا وش اسمه؟ لا لا، بس جحفة، اي من جحفة، ما جاء قد اسمها بائر علي مع رسول الله. جحفة هي الشامي، لا لا، جحفة اللي من المدينة، احرم رسول الله من المدينة من جحفة، ما جاء قد اسمها بائر علي. بائر علي ما بلا سميت قبل 100 سنة او 200 سنة، ما جاء ذاك اليوم اسمها بائر علي. شوفوا ايش اسم اسمها في المواقيت، اللي كان من المدينة يحرموا من أهل المدينة، لأن عندنا الجحفة وعندنا المواقيت، عندنا قرن المنازل لأهل النيد، لأهل النيد، وعندنا الجحفة لأهل الشام وأهل المدينة، وأهل المدينة، وعندنا يلملم لأهل اليمن، وعندنا ذات عرق لأهل العراق، هو أحرم من الجحفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا قرن المنازل لا زال فيه خلاف في بعضها. كتاب السير: الجهاد والجراح. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما: وأما ما اختلف فيه من نسر، وحتى يلملم فيه خلاف نفسه، لأنه هو السعدية وليس يلملم في الأصل. نعم. كتاب السير: الجهاد والجراح. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما: وأما ما اختلف فيه من ناسخ الجهاد ومنسوخه فذلك في أربع مواضع: اثنان في القتال، وواحد في الأسارة، وواحد في الغنائم. الإذن بقتال المشركين وفرض الجهاد. قال الله تعالى: وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تعالى: لست عليهم بمسيطر. وقال عز وجل: فاعف عنهم واصفح. وهذه الآيات كلها نزلت بمكة قبل الهجرة، ولم يكن الله سبحانه أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فلما أن هاجر إلى المدينة أذن له في ذلك، يعني هذه لما كانت الدعوة سرية ولا زال المسلمين مستضعفين ولا زالوا في مكة، فكان القرآن يسليهم بالصبر. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أنت عليهم بجبار، يعني آمنوا أو لم يؤمنوا ما عليك منهم، عليك إلا ما تفعل. ولست عليهم بمسيطر، فاعفوا عنهم واصفح، يعني هذه كلها في ما قبل المدينة، في ما قبل الهجرة. فلما هاجر إلى المدينة أذن له في ذلك، فكان أول آية نزلت في الإذن في الجهاد قوله تبارك وتعالى ناسخا لجميع ما ذكرنا من الآيات التي نزلت في مكة: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ثم ذكر الجهاد وأمر به وندب إليه وحض عليه في مواضع كثيرة من القرآن، منها قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ومنها قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه كلها آيات جهاد. ثم غلظ أمر الجهاد وشدد فيه ومنع المؤمنين من الاستئذان والترك الجهاد وضيق ذلك عليهم بقوله تعالى إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. هذول الذين كانوا يستأذنوا رسول الله في بداية الأمر، فلما نزلت هذه ضاق الأمر على الناس جدا، يعني لأنه خلاص من إذا حضرت لابد أن الجميع يحضر، ما في مجال للاستئذان حتى من رسول الله. نعم. فلما نزلت هذا ضاق الأمر على الناس جدا، فنسخها الله تعالى بقوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. يعني كل واحد ظروفه، اللي عنده ظروف وكذا وكذا ويقتنع بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فلا مانع من ذلك. فهذه نسخت عدم الإذن. فجاءت الرخصة بعد التغليظ، وجعل النبي صلى الله عليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم بالخيار فيهم. وكان أيضا مما نسخ قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، في قوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فهذه نسخت ما قبلها. فكانت الأمور على هذا، والناس يسألونه ويذهبون ويجيئون لما كان بين رسول الله لما كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من الموادعة والمعاهدة، ولما أمر الله به من ذلك قوله تعالى حين أنزل براءة وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع تلك الموادعة والمعاهدة وأن يؤذنهم بالحرب بعد انقضاء المدة التي جعل لهم من الأربعة الأشهر أولها يوم عرفة إلى 10 من ربيع الآخر، وذلك قول الله عز وجل أذن من وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر وذلك يوم عرفة، هذا اليوم الذي أعلن فيه براءة يوم عرفة. ومن ذلك اليوم وقع العدل إذ كان يوم الإذن بالحرب، فجعل الله هذه الأربعة الأشهر وهي 20 من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول وعشر من ربيع الآخر حدا لمن كان له عهد ونظرة لهم يسيحون في الأرض أن يذهبون حيث أحبوا. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا صلوات الله عليه وأمره على الناس في تلك الحجة، وأمره أن يؤذن في الناس بالحرب ويتلو عليهم العشر الآيات التي من أول براءة، ويجعل ذلك لمن له عهد ولمن ليس له عهد أجل انسلاخ الأشهر الحرم، وإنما سموها حرم وليست الحرم التي ذكرها الله تعالى حين آمنوا فيها أو أمنوا فيها. ثم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا انسلخت الأشهر الحرم أن يضع السيف، وأمر رسول صلى الله عليه وسلم عليا عليه السلام أن يؤذن الناس كافة بالقتال إن لم يؤمنوا. وكانت الأربعة الأشهر عندهم كما قلنا حرم حين أمنهم الله فيها حتى انسلخت. ثم قال الله تعالى لنبيه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وأمر الله بنقض العهد الذي كان بينه وبين الناس جميعا إلا ما كان بينه وبين أهل مكة من قريش، فإنه قال له إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كان اللي هو بعد حق كان لا زال بينه وبينهم لصلح الحديبية. طبعا هنا الله سبحانه وتعالى أعطاهم مهلة 14 وعشر بدأت من يوم عرفة، عندنا 20 يوم ثم بعدها المحرم وصفر وربيع أول، قالوا 10 لا صح أنها 20 من ربيع الآخر ولا لا، لأنها 4 10 من الثاني لأنها بيحتاج لأنها عندنا 20 يوم من ذي الحجة صح، ما باقي إلا 10 لأنها 4 أشهر وعشر 20 نعم ما هو 10 كما قال أو 20 من ربيع الآخر. والشيء الآخر إن إن إن إن, إن, إن, إن ما هي الأشهر الحرم المعروفة، ولكن لأن الله حرمها فسميت حرم بس في وقتها فقط، لأنه نعم لأن الأشهر الحرم معروفة أنها محرم أن هذا القعدة والحجة ومحرم ورجب، محرم ورجب. فالله سبحانه وتعالى سمى هذه الأربعة الأشهر حرم لأنه أمنهم فيها في هذه الأشهر، وليست نسخ للأشهر الحرم الأساسية لأنها فيها رجب لم يدخل، والقعدة ما دخل فيها. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليه: بلغني من حيث أثق أن عليا عليه السلام بعث مؤذنين يوم الحج الأكبر أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فأجله 4 أشهر، فإذا مضت فإن الله بريء من المشركين ورسوله. نعم، 14 و10. فهذا إعلان البراءة، هذا معنى إعلان البراءة، أن المؤذن يؤذن في الحج: يا أيها الناس، ألا من كان القبائل وكذا، من كان بينه وبين رسول الله عهد، أو من كان بينه وبين رسول الله كذا، فله 4 أشهر. الأمر نزل بأن لابد لا يطوف بالبيت إلا مسلم، ومن وجدناه بعد هذه 4 أشهر من الكفار سنقتله. إذن خذوا حذركم واذهبوا، توكلوا على الله، يعني من إلا ما كان بينه وبين قريش، فاستثني هذا اللي هو صلح الحديبية كان بينه وبين قريش. لا قبل، لا قد هو بعد، قد هذه قد هي بعد، لأن قد هو في الفتح، لأن حجة الوداع هي في عام الفتح. إلا ما كان بينه وبين الناس اللي من قريش اللي بينه وبينهم عهد، فهذا استثناه الله سبحانه وتعالى. ما حدد الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. ما داموا أنهم مستقيمين وملتزمين بما اتفقتم عليه خلوا سبيلهم، لكن إذا نقضوا. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: فلم تدع براءة هدنة ولا موادعة ولا عهدا ولا شيئا مما ذكرنا من الآيات التي قلنا إنها نسخت بما قلنا من الآي إلا نسخته، ولم تدع حظا على الجهاد ولا ترغيبا فيه ولا إنباء عمن تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ذكرته، وهي الفاضحة كما سماها أهل المدينة، سموها الفاضحة، قالوا والله نحن كنا نخشى أنها لا تكتمل هذه السورة إلا وقد أوردت أسماء كل المنافقين، فكانوا يعني خائفين، ولذلك سموها الفاضحة، ولها أكثر من اسم طبعا، كما سماها أهل المدينة. ولقد بلغني من حيث أثق أن ابن عباس قال: ما زالت براءة تنزل، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم حتى ظننا أنها لن تترك منا أحدا، يحدث نفسه بشيء أو في نفسه شيء إلا وتفضحه. وبلغني عن مجاهد، نعم، وبلغني من حيث أثق عن المقداد بن الأسود عن أبي أيوب الأنصاري أنهما قال: قال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا ولم نجد إلا حثيثا وثقيلا، ولم يعذر الله أحد من الجهاد، يعني قال ما وجدنا أحد في النفرة، انفروا كلكم خفافا وثقالا، يعني الكلام موجه، قال لم نجد أحد إلا قليل اللي، فيبدو أنها سيكون هنا فضح لمن تخلف. نعم. وبلغني عن مجاهد وغيره أن الجهاد لما فرض قال الناس: فينا الثقيل وذو الحاجة والمشغول، يعني كلهم يتعذروا، ولكن فنزل: انفروا خفافا وثقالا، ما في عذر، النفرة للجميع. ومما حرضه في غيرها غير أنها أكثر سورة نزل فيها ذكر الجهاد والأمر به والفرض له. وقد بلغني من حيث أثق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجهاد ماض إلى يوم القيامة لا يرده جور جائر ولا عدل عادل. وقد قال بعض الناس أن قول الله تعالى: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، منسوخة، نسختها قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولا عدل عادل، مهما كان إمام عادل أو إمام جائر فالجهاد مستمر، متى ما وجب الجهاد فهو مستمر إلى يوم القيامة، ما يجينا إمام ونقول هذا إمام عادل وقال لا تجاهدوا الكفار، قل له لا، الأمر واضح. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما: ولا أدري ما هذا القول في نسخ هذه الآية: ما كان المؤمنون لينفروا كافة. قال: ولا أدري ما هذا القول، الجهاد عندنا واجب على كل أحد إلا على من لم يقدر عليه لعلة مانعة. وهذه الآية عندي ناسخة وليست بمنسوخة اللي هي ما كان المؤمنون لينفروا. أعني فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا، أي هي الناسخة لقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. قال الأصل أن اللي نسخها وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أن اللي نسخها فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا، قال هي الناسخة وليست المنسوخة عندي، ليست كما يعني أنا على عكس من قال بهذا. نعم، وإنما كانت قبل النسخ لمن كان خائفا، وما كان المؤمنون لينفروا، قال هذه كانت قبل النسخ لمن كان خائفا للعدو على من يتركه وراءه من أهله في وقت ضعف الإسلام وبدئه، وفيها كلام وحجج لم يصلح ذكر ذلك في هذا الموضع كراهية التطويل. وقال بعض الناس إن الفرائض خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، والحج إلى البيت. وقال الأكثر من الناس إنها ست: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت، والجهاد في سبيل الله. قال أهل بيت رسول الله الجهاد يعني من أركان الإسلام، من أركان الإسلام. والقول عندنا أن الفرائض كثيرة إلا أن منها ستة مقدمة على غيرها من الفرائض التي هي دونها، وهي الستة التي ذكرناها. قال إذن فأركان الإسلام كثيرة وفرائض الإسلام كثيرة، لكن الأهم فيها الست. إلى نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، استر عوراتنا، فرج همومنا غمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.